إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مبطل له وموجود لا من عله، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرضية، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وأحب الخلق إلى رب السماء سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي أماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. محمد بشر في نوره قمر، في ظهره ملك يمشي على قدم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا باغي الخير أقبل. كان محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم الآخر من شهر شعبان في مثل هذا التوقيت في مثل هذه الساعة في مثل هذا اليوم المبارك ختام شهر رفع الأعمال، كان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين في مسجده العامر المسجد النبوي المسجد المحمدي. اللهم لا تحرمنا من الصلاة فيه في رمضان في روضة رب العباد خير الأنام بجوارك يا سيدي يا رسول الله. جمع الناس وقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا جميعا رمضان. بقيت سويعات قليل ويضل الكون نور رمضان، بهاء رمضان، رحيق رمضان، مسك رمضان، عطر رمضان، بركة رمضان، خيرات رمضان، بركات رمضان، نفحات رمضان. قد أضلكم شهر مبارك، افترض الله عليكم صيام نهار وسننت لكم قيام ليل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري الذي رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون الناس، وكان أهون ما يكون في رمضان، وكان أهون وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة. ثم يروي لنا أبو هريرة عن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي أن هذا هو العمل الخالي من الرياء الذي فيه قمة القرب والتقرب إلى الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا حديث قدسي. ثم يكمل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كلامه بعد كلام الله فيقول: والصيام جنة، يعني حماية من عذاب النار، وقاية. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد. والرقد بذيء الكلام والفعل، ولا يفسق. والفسوق اسم جامع لألوان المعاصي، فلا يرقد ولا يفسق. وإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية مسلم أو قاتله، فليقل: إني صائم مرتين، إني صائم، إني صائم. ثم يواصل الحبيب محمد صلى الله عليه عن شهر رمضان فيقول عليه الصلاة والسلام: وللصائم فرحتان يفرحهما، يفرح عند فطره بتمام صومه ورضا ربه، ويفرح عند لقاء ربه بكمال أجره وثوابه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، من فاتته فقد فاته الخير كله. اللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان، واجعلنا من أهلها، وارزقنا ثوابها وكامل أجرها. قل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر المبارك الكريم العظيم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجورهما شيئا. فقال الصحابة أو بعض الصحابة: يا رسول الله صل عليه، كلنا لا يملك إفطار صائم، مش كل واحد معاه. فقال صلى الله عليه وسلم: إفطار الصائم يكون ولو على قمرة أو شربة ماء. ما تقدرش تديله كوبايه شوية ما يشرب، يكتب لك ثواب وأجر صائم كاملا من عند الله. قولوا لا إله إلا الله. يا إخوة، هذا أمر عجيب، هذا أمر غريب. لذلك يقول محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في حق هذا الشهر المبارك العظيم: تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه ماردة الشياطين. يسأل سائل: طيب لما الشياطين بتكلفك أموال أكثر في رمضان ده منين؟ يقول العلماء: بس مش تقول لما توحد الله وتصلي على رسول الله. واحد يسأل يقول لك: طب المشاكل اللي تحصل في رمضان ده مش الشياطين بتكلفك؟ من مصفدة يعني مقيدة. طب ده اللي بيجي لنا منين؟ قال العلماء: والذنوب كلها لا تكون من الشياطين فقط، بل إن بعض النفوس الخبيثة أشر من الشياطين على الكتاب، بل إن بعض النفوس الخبيثة أشر على ابن آدم من الشيطان. وهذا ما تراه يا حبيبي في رمضان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب والشهوة، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سافه أحد أو شتمه أو قتله فليقل إني صائم إني صائم. يقولها لنفسه ولا للقدام، خلاف عند العلماء ما تدريش. المهم أن يذكر نفسه بأنه صائم، ويذكر اللي أمامه بأن منعه من الرد على بداءته صومه، فكأنه يعظم الصوم أمام نفسه وأمام غيره. قل لا إله إلا الله، قل للمفرط يستعد، ما من ورود الموت بد، قد أقلق الدهر الشباب. يعني كان هذا في وقت مجمع قد أقلق، يعني أدلى وأدنى، قد أقلق الدهر الشباب، وما مضى لا يسترد. أو ما يخاف أهل المعاصي من له القبض الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوبا لا تحد. فإلى متى يبقى الفتى في لهوه والأمر جد؟ وحد الله، وحد الله، افتح لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان. نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قبلها، عجبت وما لي لا أعجب. أيلهو يلعب من نفسه تموت وأيامه تذهب. أرى الليل يطلبنا والنهار، وليس لنا منهما مهرب. أحاط الجديدان جمعا بنا، ولم أدر أيهما أطلب. وكل له مدة تنقضي، وكل له أثر يكتب. وحد الله، لا إله إلا الله. إذا استقبال رمضان عند سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم كان له أمر مختلف. ولذلك العلماء يقول لك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهو الذين من قبلنا كتب عليهم شهر رمضان الإمام الضحاك والمقاتل والذهبي وغيرهم، يقولون فرض الله الصيام على اليهود وعلى النصارى في رمضان في مثل هذا التوقيت. والله أعلم. الشاهد أنهم أضافوا 10 أيام للـ30 باتت بعيد، ومرض أحد رجال دينهم فنظر إن شفاه الله أن يزيد 10، فزاوده أو زود الأضعاف 50، ولما الصيام عندهم بقى 50 كان يأتيهم في الحر فنقلوه إلى الربيع. أما أمة الحبيب محمد صلى الله عليه فقد قال رب العباد تبارك وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآيات العظيمة إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قل لا اله الا الله. صام ادم ام البشر؟ لكن كما قال العلماء صيام ادم كان 3 أيام من كل شهر الأيام البيض. صام نوح 3 أيام كما صام أبوه آدم، وكان يسميها صيام أيام الشكر على النجاة من الغرق، أيضا 13 و14 و15. صام سيدنا إبراهيم عليه السلام مثل صيام أبيه الأيام البيض. صام سيدنا داود بس لو انت بتصوم يوم ويفطر يوم 186 يوم في السنة. صام سيدنا سليمان ابن داود 9 أيام من كل شهر، 3 أيام في أوله و3 في وسط و3 في آخره. صام سيدنا موسى عليه السلام 40 يوما. صام سيدنا عيسى وصامت مريم إلى أن جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فصام قبل أن يبعث كما قال أصحاب السير، ولما بعث كان يصوم الاثنين والخميس من أيام البيض إلى أن جاءت ليلة الاثنين الثاني من شعبان في السنة الثانية بعد الهجرة، نزلت آيات فرض الصيام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فصام النبي 9 أعوام وصام معه أصحاب خير الأنام. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا ومنكم الصيام. وقلت استغفر